يقول هل يصح حديث في الجهر بالتأمين؟ نعم صح. فإذا قال نعم صح في حديث وائل بن حجر أنه كان يجهر بأمين صحح الدار قطني. وأيضا فإذا أمن الإمام فأمنوا، كيف نعرف تأمين الإمام إلا بالجهر؟